سليمة من العيوب الحسية والمعنوية. ومنه قوله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الاستقرار والأمن والسلامة والنعيم في الجنة بأنه تبوؤ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. وليست البيئة والحفاظ عليها يعني الاقتصار على بيئة الظاهر مع إهمال وفساد الباطن، بل إن دعوة الإسلام إلى الحفاظ على البيئة وجمالها ورونقها وحسنها في الظاهر ينطلق من جمال وحسن البيئة في الباطن. ولذا لم ينتفع الأعداء بحفاظهم على بيئة الظاهر مع فساد باطنهم ومع فساد عقيدتهم ومع فساد أخلاقهم ومع فساد بنية الأسرة بناء ساكنا مطمئنا، فلننفعهم اقتصارهم على بيئة الظاهر. لذا جاء الإسلام بالدعوة إلى حسن الباطن وحسن الظاهر، إلى جمال الباطن وجمال الظاهر. فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا صلح خلق الأسرة المسلمة صلح تماسكها وصلحت سعادتها وصلح انسجامها صلحت نظافتها وبيئتها الظاهرة. منطلقا من حسن وجمال البيئة الباطنة. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة، الحياة الطيبة تشمل حياة الصحة الآمنة، تشمل حياة الغنى الآمن، تشمل حياة التماسك الأسري الآمن، تشمل حياة النظافة والبهاء والجمال، لأن ذلك له ارتباط بجمال الباطن يوم أن استقامت أخلاقهم إيمانا بالله وتصديقا بوعد الله ووعيده وانتهاجا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن المتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية في مجال الأمر بالطهارة والدعوة إلى الطهارة والحفاظ على الطهارة، كل ذلك يعني الحفاظ على البيئة. فكما أن المسلم جزء من هذه الأرض وقد أمر بإعمالها وبالحفاظ على سلامتها، فإن ذلك ينطلق من محافظته على طهارته في قلبه وفي جوارحه وفي بدنه وفي ثيابه وفي مكانه الذي يستقله. وإذا كان المسلم يبحث عن الأكل النظيف الطعام السليم من العيوب والشراب السليم من الآفات، فإنه قبل ذلك يبحث عن ان يكون ذلك الطعام وذلك الشراب من الحلال الذي احله الله سبحانه وتعالى. فليس هم المسلم ان يكون الطعام طيبا في ظاهره، ولكنه حرام في كسبه، بل انه يحرص على الكسب الحلال قبل ان يحرص على طيبة الظاهر في الطعام. ايها المسلمون، واذا كان الحفاظ على البيئة حتى في الحيوانات التي خلقها الله سبحانه وتعالى ان يحافظ المسلم على سلامتها ويحذر من ايذائها، وقد ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام عدة نصوص، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي اطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. متفق عليه. فما بالكم بتعمد ايذاء النفس البريئة والسعي الى اهدار الدم البريئة والسعي الى الافساد في الارض. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم مبينا خطورة الافساد في الارض: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ويقول سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وأخبر سبحانه وتعالى أن التسبب في كسر النفس البريئة والسعي في الإفساد في الأرض بمثابة من قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. وبهذا نعرف ان حفاظنا على البيئة وعلى جمالها وسلامتها ينطلق من مبادئ اسلامية ومن منهج شرعي اسلامي ومن تعاليم سماوية جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، واصلحنا واصلح بنا واجعلنا صالحين المصلحين، انك انت السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا اليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، إن كل حلال في المطعم والمشرب والملبس والمركب والمسكن والمنكح، كل ذلك يعني الحفاظ على البيئة وسلامتها. وإن الوقوع في الحرام سواء في المأكل أو في المشرب أو في الملبس أو في المسكن او بالمركب او بالمركح، كل ذلك يعني الفساد والافساد في البيئة. والحلال ما ما أحله الله والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ويعني ذلك أنه ينبغي أن نعود إلى تحكيم شرع الله في نظامنا وقوانيننا وفي أحكامنا ومعاملاتنا، كما نقتضي ذلك في عبادتنا لله وحده لا شريك له. إذ أن الله سبحانه قال: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وإن من النصوص التي تدعو إلى الحفاظ على البيئة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يأكل إلا طيبا، وإن الله جميل يحب الجمال، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن خطورة الكبر وخطورة الغرور، وأن الكبر من أوسع الأبواب التي يخرج منه فساد البيئة وإفساد البيئة، إذ أن فيه فساد ذات البيت، وفيه فساد في القوانين بارتكاب الظلم وارتكاب البغي وارتكاب المنكر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. فقال الصحابة: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل هذا من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، التأذي في الطريق والظل وموارد الناس. وأمر عليه الصلاة والسلام بكف الأذى وبذل الندى، حسن الكلام وجمال الفعل، كل ذلك للحفاظ على البيئة بما جاء به الإسلام الحنيف. فالبيئة تتمثل في الجو النظيف والماء النظيف والظل الوارد، وكذلك الأفنية والبيوت النظيفة، ولكن أن يكون ذلك إلا إذا كانت الأفراد محافظة على نظافتها والأسر محافظة على نظافتها، منطلقا من الحفاظ على الجوارح وعلى حدود الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، فإن الحل الوحيد والمخرج الفريد من جميع المشكلات الخاصة والعامة أن نعود إلى شرع الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ألا واحذروا يا عباد الله الغفلة عن الطهارة الحسية والمعنوية، فإن الغفلة عن الطهارة الحسية والمعنوية من أبواب المكر والانحطاط، وإن الحفاظ على الطهارة الحسية والمعنوية من مؤهلات محبة الله للعبد. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. واحذروا تناول المحرمات، احذروا المخدرات، واحذروا شرب الخمور، واحذروا الفساد الأخلاقي، واحذروا تناول السجارة، كل ذلك من فساد البيئة. واحذروا كل ما حذر منه الشرع، وانعموا بما أحله الله سبحانه وتعالى. بل امتدح الله جل وعلا شرعه بما امر به نبيه ان يبلغه، يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم. الا وصلوا وسلموا على من ارسله الله معلما للبشريه وهاديا للبريه كما امركم الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم، اذ قال سبحانه: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمه المهداه والنعمه المسداه نبينا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خير اصحابه اجمعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وعفوك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا باوطاننا، واصلح من وليته امرنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار، واصلح ظاهرنا وباطننا، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انك انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما انزلته لنا بركه ومتاعا الى حين. اللهم انا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله، انت اهل التقوى واهل المغفره. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.